قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية من تلاوات المساجد، تقديم يعقوب ابن موسى الحافظ، إخراج فهد ابن محمد العثمان.